إدارة مرور كمين العبور بتتمنى ليكم دوام الطابور. إدارة مرور كمين العبور بتتمنى ليكم دوام الطابور. سواء انت هايف سواء انت بيه، سواء انت هايف سواء انت بيه، قولي نمرك ايه. إدارة مرور كمين العبور بتتمنى ليكم دوام الطابور. إدارة مرور كمين العبور بتتمنى ليكم دوام الطابور. سواء انت هايف سواء انت بيه، سواء انت هايف سواء انت بيه، قولي نمرك ايه. لازق ميزان ونسر ولا انت عضو قبة، هتطلع مين في مصر كل استكار برتبة. لازق ميزان ونسر ولا انت عضو قبة، هتطلع مين في مصر كل استكار برتبة. اه يا ولادي الأحبة، اه يا ولادي الأحبة، هو الحزين ملاكي منفض للجميع، قاعد تسمع له لاكي وعايش في الربيع. لو حتى الحال فظيع، لو حتى الحال فظيع، ولا البرنس أجرة وفتح باب ورا، بتطلع في الجرايد شايفها مخدرة، ولا شمعة منورة، ولا شمعة منورة، ولا العسل سياحة، كلامك تعليمات. لو حتى تقول أباحة الرد يكون سكات، والصمت ليه لغات، الصمت ليه لغات. وانت يا ابو نمرة غامة ياللي محدش فهملك، في ساعة الوكسة تبقى معانا نشيل في حملك، وفي ساعة الحظ تسلك، في ساعة الحظ تسلك، حطيت نمر تجاري ولا عمرك شلت هم، وفي الكمين تجاري المنصب المهم. تقوم تفوت يا عم، تقوم تفوت يا عم، يا ابو نمرة دبلوماسي يا فايد في الحديد، قاعد تقيل وراسي في قصرك البعيد، وكلكستك نشيد، كلكستك نشيد. إدارة مرور كمين العبور بتتمنى ليكم دوام الطابور. إدارة مرور كمين العبور بتتمنى ليكم دوام الطابور. سواء انت هايف سواء انت بيه، سواء انت هايف سواء انت بيه، قولي نمرك ايه. لازق ميزان ونسر ولا انت عضو قبة، هتطلع مين في مصر كل استكار برتبة. لازق ميزان ونسر ولا انت عضو قبة، هتطلع مين في مصر كل استكار برتبة. اه يا ولادي الأحبة، اه يا ولادي الأحبة، اه يا ولادي الأحبة، اه يا ولادي الأحبة، اه يا ولادي الأحبة، اه يا ولادي الأحبة، اه يا ولادي الأحبة.